بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. الباب 42 في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة. الصوفي بحسن نيته وصحة مقصده ووفور علمه وإتيانه بآدابه تصير عاداته عبادة. الصوفي موهوب وقته لله وحياته لله، كما قال الله تعالى لنبيه آمرا له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتدخل على الصوفي أمور العادة لموضع حاجته وضرورة بشريته، ويحف بعادته نور يقظته وحسن نيته، فتتنور العادات وتتشكل بالعبادات. ولهذا ورد: نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح. هذا مع كون النوم عين الغفلة، ولكن كل ما يستعان به على العبادة يكون عبادة. فتناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية وتعلق أثره بالقلب والقالب، وبه قوام البدن بإجراء سنة الله تعالى بذلك. والقالب مركب القلب وبهما مركب والقالب مركب القلب مركب مركب القلب ليش مركب مركب والقالب مركب القلب وبهما عمارة الدنيا والآخرة. وقد ورد أرض الجنة قيعان نباتها التسبيح والتقديس. والقالب بمفرده على طبيعة الحيوانات يستعان به على عمارة الدنيا. والروح والقلب على طبيعة الملائكة يستعان بهما على عمارة الآخرة. وباجتماعهما صلحا لعمارة الدارين. والله تعالى ركب الآدمي بلطيف حكمته من أخص جواهر الجسمانيات والروحانيات، وجعله مستودع خلاصة الأراضين والسماوات. جعل عالم الشهادة وما فيها من النبات والحيوان لقوام بدن الآدمي. قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكون الطبائع وهي الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة، وكون بواسطتها النبات، وجعل النبات قواما للحيوانات، وجعل الحيوانات مسخرة للآدمي يستعين بها على أمر معاشه لقوام بدنه. فالطعام يصل إلى المعدة، وفي المعدة طباع أربع وفي الطعام طبائع أربع. فإذا أراد الله تعالى اعتدال مزاج البدن أخذ كل طبع من طباع المعدة ضده من الطعام. فتأخذ الحرارة للبرودة والرطوبة لليبوسة، فيعتدل المزاج ويأمن الإعوجاج. وإذا أراد الله تعالى إفناء قالب وتخريب بنية أخذت كل طبيعة جنسها من المأكول، فتميل الطبائع ويضطرب المزاج ويسقم البدن. ذلك تقدير العزيز العليم. روي عن وهب بن منبه قال: وجدت في التوراة صفة آدم عليه السلام: إني خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء، من رطب ويابس وبارد وسخن، وذلك لأني خلقته من التراب وهو يابس، ورطوبته من الماء، وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح. وخلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق من ملاك الجسم بإذني وبهن قوامه، فلا يقوم الجسم إلا بهن، ولا تقوم منهن واحدة إلا بأخرى، منهن المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والبلغم. ثم أسكنت بعض هذه الخلق هذا الخلق ثم أسكنت بعض هذا الخلق في بعض، فجعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداء، ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء، ومسكن الحرارة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم. فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع التي جعلتها ملاكه وقوامه، فكانت كل واحدة منهن ربعا لا يزيد ولا ينقص، كملت صحته واعتدلت بنيته. فإن زادت منهن واحدة عليهن هزمتهن، ومالت بهن ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها على بقدر غلبتها حتى يضعف عن طاقتهن حتى يضعف عن طاقته ويعجز عن مقدارهن. فأهم الأمور في الطعام أن يكون حلالاً، وكل ما لا يذمه الشرع حلال، رخصة ورحمة من الله لعباده، ولولا رخصة الشرع كبر الأمر وأتعب طلب الحلال. ومن أدب الصوفية رؤية المنعم على النعمة، وأن يبتدئ بغسل اليد قبل الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر. وإنما كان موجباً لنفي الفقر لأن غسل اليد قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب، وذكر من شكر النعمة، وذلك من شكر النعمة، والشكر يستوجب المزيد، فصار غسل اليد مستجلباً للنعمة مذهباً للفقر. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب أن يكثر خيره خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه ثم يسمي الله تعالى. فقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تفسيره تسمية الله تعالى عند ذبح الحيوان. واختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله في وجوب ذلك، وفهم الصوفي من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير ألا يأكل الطعام إلا مقرونا بالذكر، فقرنه فريضة وقته وأدبه. ويرى أن تناول الطعام والماء ينتج من إقامة النفس ومتابعة هواها، إفاقة النفس، إفاقة النفس ينتج من إفاقة النفس ومتابعة هواها. ويرى ذكر الله تعالى دواءه وترياقه. روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو كان يسمي الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله فليقول بسم الله أوله وآخره. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم. ويستحب أن يقول في أول لقمة بسم الله، وفي الثانية بسم الله الرحمن، وفي الثالثة يتم، ويشرب الماء بثلاثة أنفاس، ويقول في أول نفس الحمد لله إذا شرب، وفي الثانية الحمد لله رب العالمين، وفي الثالثة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكما أن للمعدة طباعا تتقدر كما ذكرناه بموافقة طباع الطعام، فللقلب أيضا مزاج وطباع لأرباب التفقد والرعاية واليقظة، ويعرف انحراف مزاج القلب من اللقمة المتناولة تارة تحدث من اللقمة حرارة الطيش بالنهوض إلى الفضول، وتارة تحدث في القلب برودة الكسل بالتقاعد عن وظيفة الوقت، وتارة تحدث رطوبة السهو والغفلة، وتارة يبوسة الهم والحزن بسبب الحظوظ العاجلة. فهذه كلها عوارض يتفطن لها المتيقظ، ويرى بتغير القالب بهذه العوارض تغير مزاج القلب عن الاعتدال، والاعتدال كما هو مهم طلبه للقالب، فللقلب أهم وأولى، وتطرق الانحراف إلى القلب أسرع منه إلى القالب، ومن الانحراف ما يسقم به القلب فيموت لموت القالب. واسم الله تعالى دواء نافع مجرب بنفي الأسواء، ويذهب الداء ويجلب الشفاء. حكي أن الشيخ أبا محمد محمد الغزالي لما رجع إلى طوس وصف له في بعض القرى عبد صالح، فقصده زائرا فصادفه وهو في صحراء له يبذر الحنطة في الأرض، فلما رأى الشيخ محمدا جاء إليه وأقبل عليه، فجاء رجل من أصحابه وطلب منه البدر لينوب عن الشيخ في ذلك وقت اشتغاله بالغزالي، فامتنع ولم يعطها البدر، فسأله الغزال عن سبب امتناعه، قال: لأني أبذر هذا البدر بقلب حاضر ولسان ذاكر، أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيئا، فلا أحب أن أسلمه إلى هذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر. وكان بعض الفقراء عند الأكل يشرع في تلاوة سورة من القرآن، يحضر الوقت بذلك حتى تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر، ولا يعقب الطعام مكروه، ويتغير مزاج القلب. وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردي يقول: أنا آكل وأنا أصلي، يشير إلى حضور القلب في الطعام. وربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله لئلا يتفرق همه وقت الأكل، ويرى للذكر وحضور القلب في الأكل أثرا كبيرا لا يسعه الإهمال. ومن الذكر عند الأكل الفكر، فما هيأ الله تعالى من الأسنان المعينة على الأكل، فمنها الكاسرة ومنها القاطعة ومنها الطاحنة، وما جعل الله تعالى من الماء الحلو في الفم حتى لا يتغير الذوق، كما جعل ماء العين مالحا لما كان شحما حتى لا يفسد، وكيف جعل النداوة تنبع من أرجاء اللسان والفم ليعين ذلك على المضغ والسوق، وكيف جعل القوة الهاضمة مسلطة على الطعام تفصله وتجزئه متعلقا مددها بالكبد، والكبد بمثابة النار، والمعدة بمثابة القدر، وعلى قدر فساد الكبد تعتل الهاضمة ويفسد الطعام ولا ينفصل ولا يصل إلى كل عضو نصيبه. وهكذا تأثير الأعضاء كلها من الكبد والطحال والكليتين، ويطول شرح ذلك. فمن أراد الاعتبار فليطالع تشريح الأعضاء ليرى العجب من قدرة الله تعالى من تعاضد الأعضاء وتعاونها وتعلق بعضها بالبعض في إصلاح الغذاء واستجذاب القوة منه للأعضاء وانقسامه إلى الدم والثقل واللبن لتغذية المولود من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالفكر في ذلك وقت الطعام وتعرف لطيف الحكم والقدر فيه من الذكر، ومما يذهب أدواء الطعام المغير لمزاج القلب أن يدعو في أول الطعام ويسأل الله تعالى أن يجعله عونا على الطاعة، ويكون من دعائه: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وما رزقتنا مما تحب اجعله عونا لنا على مما نحب، وما رزقتنا مما نحب اجعله عونا لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب اجعله فراغا لنا فيما تحب. برحمتك يا أرحم ولي التوفيق والفضل عظيم الإحسان والطول، خلق كل شيء وطوى على كل خلق حكمته، جعل في كل خلق حكمته ولا يحيط بها إلا هو، وعلم المتنبهين المتيقظين من أهل القلوب الصالحة نصيبا من حكمه فيما خلق وبث، وجعل في الطعام للأجساد قواما يحتوي على مصالح الأجساد وعلى مفاسدها، وجعل في الذكر قواما للروح إذا قام على وجهه كان مصلحة خالصة ومنفعة محضة، وجعل علل الأرواح والقلوب قائمة على الغفلة وقلة الذكر للرحمن جل جلاله. في هذا الباب يشير لنا الشيخ أنه بحسن النية وصحة المقصد ووفور العلم والقيام بالأدب تصير العادات عبادة، وهكذا الصوفي ليست له عادة إلا وهي عبادة، فلا يتصرف بدافع الهوى ولا بدافع الشهوة في شيء قط، يقيم أموره على اتباع السنة وقصد القربة إلى الله، ومن ذلك أكله. ولهذا قال: تدخل على الصوفي في أمور العادة لموضع حاجته والضرورة البشريته ويحف بعاداته نور يقاضته وحسن نيته فتتنور العادات وتصير عبادات. فهو في عبادة في كل كلام يتكلم به، وهو في عبادة في كل أكل يأكله، وهو عبادة في عبادة في كل نومة ينامها. هل حتى أورد لنا خبر نوم العالم عبادة، الذي خرجه عن ابن شاهين في الترغيب أبو محمد بن يحيى الديلمي من مسند الفردوس، ونفسه تسبيح قال مع كون النوم مظهر الغفلة عند الغفلة، ولكن إذا أعان على العبادة صار عبادة. نوم الصائم في لفظ نوم الصائم عبادة، صمت تسبيح ودعاء مستجاب عمله مضاعف. نوم الصائم، أما لفظ نوم العالم عبادة نقل عن الحافظ العراقي قال روى ابن مندى في عملي مرأة ابن غيرة عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف، قال فتناول الطعام أصل كبير يحتاج إلى علوم كثيرة، يحتاج تناول الطعام إلى علوم كثيرة، قال ما هو بس من جاء أكل، الأكل محتاج إلى علم كثير حتى يصير الأكل نافعا نفعا كثيرا ومؤديا المهمة والمقصود منه، هي هذا الجسد للآكل الطاعم، وله تعلق بالقلب والقالب، والقالب مركب للقلب يركبه مطية، الجسد مركب القلب، وأن أرض الجنة قيعان في حديث الإسراء والمعراج، رأيت إبراهيم الخليل صلى الله عليه ونبينا عليه وسلم رأيت سربي يا محمد أقري أمتك مني السلام على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد الطبراني ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة في كل لحظة أبدا عدا خلقها رضا نفسه. فإذا قبل الله منا ذلك غرس لكل واحد في قيعان من الجنة غرسة على كل تسبيح، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الحكمة فيما كوننا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة من أجساد وأرواح لتقوم عمارة الدنيا والآخرة والظاهر والباطن، فسبحان الذي ركبنا بلطيف حكمته من أخص الجواهر الجسمانية والروحانية، ففي جسم الإنسان أسرار ما في عالم الأجساد، وفي روحه أسرار ما في عالم الأرواح، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ذلك تقدير العزيز العليم. أهم الأمور في الطعام أن يكون حلالا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ومن الأدب أن ترى المنعم فتقابل النعمة بالإكرام، تغسل يديك للطعام أدبا مع نعمة المنعم، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر لأن فيه معنى شكر النعمة، والحق يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فيسار مما ينطوي عليه غسل اليدين قبل الطعام تعظيم النعمة، تعظيم النعمة لمكان رؤية المنعم جل جلاله. وكلما عظم قدر أحد عندك وعز شانه، إذا أهدى إليك أي شيء وأرسلك أي شيء تراه عزيز وكريم وتقابله بالترحيب والفرح والإكرام، تقول أرسل لي هذا، ويسرح يقول من فلان لو جانا أدنى شيء عندي أغلى شيء لأنه جاء من فلان الذي له قدر عنده. فما جاءك من الله هو اللي يطعمك واللي يسقيك، فينبغي أن تقابله بالنعمة، أن تقابله بالإكرام، تشكر النعمة. ولهذا جاءنا في هدي نبينا كان يعظم النعمة وإن دقت، وجاء في سنته التقاط الفتاة من الطعام، وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولما مر في الطريق ورأى التمرة وقف فحمل التمرة ونظفها وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، ثم أعطاها بعض الصحابة. ما رضي أن يمر على تمرة ويتركها في الطريق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداء ثم يسمي الله تعالى. يقول روى القضاعي في مسند الشهاب من حديث إن موسى بن جعفر عن أباء متصل الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم عن الجنون ويصح البصر. وفي رواية الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر. وعن سلمان الفارسي موقوفاً غسل اليد قبل الطعام ينفي الفقر وبعد الطعام ينفي اللمم أي الجنون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، واختلفوا في وجوب التسمية عند الذبح، وهل يكفي أن تصدر الذبح من مسلم أو كتابي من دون أن يذكر اسم شيء من ما يعبد دون الله تبارك وتعالى. وأشار إلى الخلاف فيه، قال ولكن أخذ من ذلك أهل الذوق أنه لا ينبغي أن تأكل أي طعام وتمكنه من الولوج إلى بطنك حتى تسمي الله بسم الله. فكانوا يرون أن الطعام مقرونا بالذكر تنفى آفاته وشروره عن الإنسان، ينفى شره الحسي والمعنوي، شر الطعام وضرره على الجسد وضرره على روحك ووجهتك وسلوكك، إذا اعتجم بالذكر ينتفي شره. ومن العجب أنه وجدوا حتى في عالم حسهم الماء مثلا إذا قرأت عليه آيات فتحليله بعد القراءة عليه يختلف عن تحليله قبل القراءة، تتبدل حقه النسب العناصر التي فيه بالقراءة. وأجريت على ذلك في زمانكم تجارب كثيرة وعرضوا بعضها في التلفزيونات وغيرها، والقصد هي الإشارة إلا الأسئلة قد جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فصارت الآثر الذكر يؤثر حتى في عالم الحس على عناصر المطعوم والمشروب. ولذا كان الطعام الذي تتناوله أيادي أهل الحضور مع الله عجيب الأثر في التنوير وفي الإصلاح للجسد والقلب. ومن هنا جاءت سلسلة حديث الإطعام، وجاءت القيم صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة، وجاء تسلسل ذلك عن تابعين تابعين بإحسان. وقد جاء في سنة أن امرأة مشهورة كانت بين الناس في المدينة بقلة الحياة، قليلة الحياة ما تستحي، كلامها كثير وداخلة في خلق الله ما لها حشمة ولا حياء. فجاءت والنبي يأكل مع بعض الصحابة فقال تطعمني يا رسول الله ما تأكلون؟ قالوا لك ما تستحي. فمد صلى الله عليه وسلم يده ويناولها لقمة قال لا تتناولني مما في فيك. فأخرج صلى الله عليه وسلم بعض الطعام الذي فيه فيه وناولها إياه، فما أن وصلت اللقمة جوفها حتى امتلأت بالحياء، فصار يضرب بها المثل في شدة الحياء من بعد تلك اللقمة. اللقمة قد اختلطت بريق خير الفريق وقد اتصلت بأجزاء سيد كل نبي وصديق صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وبهذا تعرف ما ترقى في أحوال أمهات المؤمنين الأكلات الشاربات معه، وما ترقى في أحوال الأقارب والمقربين لي من صحابته ومكثري المجالسة معه صلوات ربي وسلامه عليه. فالذكر له تأثير كبير، ولذا نعهد أيضا إلى وقت قريب في مثل هذه البلاد، وهذا صورة من الصور في أحوال المسلمين لا شك أنها منتشرة في كثير من الأقطار في كثير من الأوقات، ثم تلاشيها ونقصها من قطر إلى آخر اختلف من وقت لآخر. فكنا نعهد في هذه البلدة وقت البدر لهم أنواع من الذكر ويصيغونها في صيغ أبيات يرددونها، وعند حراسة الزرع وعند سقي الزرع لهم كذلك، وعند الحصاد وقت الحصاد اللي يحصدون من الرجال أو من النساء لهم ترديدات. نعم، إن نسمع النساء لما يحصدن وقت الزرع يا ربي يا غفار كل زلة عسى لنا عند النبي محلة، هكذا يقولون من جملة شلولات اللي شلينا يا ربي يا غفار كل زلة عسى لنا عند النبي محلة. بعض اللي طلعوا من حضرموت قال لما مرأة تدخل إلى يسمحوا لهن كان يأتين إلى في أوقات إلى عند الروضة الشريفة دخلي ما أحس إلا يا رب يا غفار كل زلة عسى لنا عند النبي محلة. كيف أثر هذا في القلب والصلة بالنبي حتى صار وروده عند الزيارة وعند الورود الحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا يحصدون بذكر ثم يخلصونه من غشفه بالذكر أيضا، وعند الطبخ لهم ذكر، ولا عاد يصل إلى صحنك إلا مر بكذا كذا ذكر في مراحله كلها وده كله نور. هذا اللي أنت تقول بسم الله واشتعل النور خلاص، لأنه كله قد جاهز نور. والآن كثير من مأكولاتنا حتى من مصانع أيدي ما عرفت الله قط ولا ذكرته غير الأنهار، والأمور من غير شك تختلف. وعاد فوق ذلك تصلى عندنا ونحن نقصر في الذكر، منا من يسمي ومنا من لا يسمي، ومنا من يسمي وقلبه غافل. فإيش وقعت تأثير الطعام؟ قالوا في الأجساد أمراض متنوعة متلونة متقلبة، وكل ساعة يكتشفون نوع مرض وكل ساعة يظهر نوع مرض، وكثير من أمراض ما كان يعرفها من مضى لا أعراضها موجودة فيهم ولا أثارها بارزة في حياتهم. وفي الأرواح خذ لك أنواع من السلوك وأنواع من الاستحسانات وأنواع تخربطت وتقلبت بلقلة ذكر الله، لقلة ذكر الله. فخير طعامنا من الذكر، ينبغي أن نربط طعامنا بذكر الله تعالى. إذا أكلتم فاذكروا الله على طعامكم ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم، اذكر ربك على الطعام. وهكذا قال يأكلون ستة نفر من طعام، جاء أعرابي صلحوا لقمتين وكملوا طعام يأكلون منه ستة ويكفيهم، وذاك صلحوا أول لقمة وثاني لقمة ما عاد خلى شيء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان يسمي الله لكفاكم ما سمى الله. قال قالوا معه شياطين، معاذ كفى أما أنه لو كان يسمي الله لكفاكم. شوفوا عند الترمذي وابن ماجه وأبو داود وأحمد والدارمي صححه الترمذي. وذكر الشرب في ثلاث أنفاس وهو معروف، وكذلك ذكر اختيار طريقة في التسمية، أنه يبسمل أول مرة يقول بسم الله، واللقمة ثاني مرة يقول بسم الله الرحمن، ثالث لقمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يتم يعني يتمم البسملة. وعند النفس الأول بعد شرب الحمد لله، بعد النفس الثاني في شرب الحمد لله رب العالمين، بعد النفس الثالث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طريقة واختيار واستحسان من بعض أهل المعرفة والعلم. يقول إن الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله تعالى بعد أن قضى خلوته ورقيه في السلوك في دمشق وفي الشام، ورجع إلى طوس في آخر أيامه، وصف له في بعض القرى عبد صالح قصده زائرا. شفت الغزالي بعد الفتح، بعد ما فتح الله عليه، أما في العلوم الظاهرة ما أحد يباريه، وقد كان راسه الزمان وتركها كلها وزهد فيها وخرج إلى الاجتهاد، ففتح عليه فتوحات كبيرة، فلا علمه الظاهر ولا فتوحاته حجزته عن أن يقصد الصالحين ويزورهم ويتنبأ من التردد عليهم. فلما ذكر له هذا الرجل الصالح في قرية من القرى في بلادهم هناك في فارس في طوس في إيران، قال نزوره، وراح يزوره. قدو في آخر عمره ما تعمر كثير، كل عمره الغزالي 55 سنة، لكن مشحونة بالخير للأمة، سبحان الذي هيأه لهذا الخير. والعلوم الواسعة الظاهرة والفتوحات الكبيرة الباطنة ما قطعته عن حسن الظن وعن الأدب وعن الاستمداد من الصالحين وعن قصد زيارتهم. هذا الحين من فكر أي تفكير قليل رأى نفسه المصلح الكبير في العالم، ما عاد يحتاج للصالحين أولى ولا للأخيار، ولا تعلم كلمتين وإلا صلح ركعتين، ظن نفسه المستغني عن العالم، وراحت أدابه وراحت أخلاقه وراحت سيرته وراحت سريرته وراحت بصيرته، ومن حيث يدري ومن حيث لا يدري. شفت سيدنا راح يقصد هذا العبد الصالح، قصده زائر، شاف أبو حامد الغزالي جاء، ترك البذر، هو كان حصل له يبذر، صادفه في الصحراء يبذر حنطة بر له في الأرض قوت. فلما رأى الشيخ غزالي جاء إلى عنده أقبل عليه، وجاء حامل البذر معه، ترك البذر وجلس يكلم الغزالي لما جاء. وإذا جاء بعض أصحاب الشايب هذا الرجل طلب منه البذر، قال هات البذر مدة ما تكلم أنت الشيخ، أنا بأبذر لك في المحل تبذر. قال لا لا لا خلوا معين بأكمل وبأبذر، أمتنع. بعدين لو سأله الإمام الغزالي قال له ليش ما أعطيته يعقبك ينوب عنك في بعض البذر، قال إني أبذر هذا البذر بقلب حاضر ولسان ذاكر، إني أبذر هذا البذر بقلب حاضر ولسان ذاكر، أرجو البركة فيه لكل من يتناول منه شيء بذكر الله، لا أحب أن أسلمه إلى هذا يبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر. خلوه، أنا بقوم بعد ما أكمل الكلام معك وبأبذر بقلبي ولساني. هكذا، فمن حين البذر شوف الخير كيف، على ذكر وقلب حاضر، وبعدين وكيف هذا بيسقيه وكيف بيحصده وكيف بيرفعه من المزرعة، كله ذكر. فيكاد الطعام نفسه يشع بالنور، لو حصل مسلم يقول بسم الله اشتعل النور خلاص، ما عاد بيحمل هذا الطعام إلا على الطاعة، ما عاد بيتقوى على معصية أبدا. إيش أخبار أصحاب المزارع، أصحاب الطواحين، أصحاب المواد الغذائية؟ بحكم الإسلام والإيمان واجب يتعلموا الذكر، قولوا للدكاكين، قولوا للمزارع، قولوا للطباخين، قولوا للطباخات في البيوت، ذكروا الله عمروبه صلتكم بالطعام، وقت الطبخ ووقت التقريب ووقت التقطيع اذكروا الله، فإن ذلك سبب لإزاحة سوءه وشره الظاهر والباطن، وسبب للبركة فيه. قال حتى تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر. قال كان بعض يشرع عند الأكل في تلاوة سورة من القرآن، يتحضر الوقت بذلك، فحتى تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذكر، ولا يعقب الطعام مكروه. لا إله إلا الله. يقول أبو النجيب السهروردي: أنا آكل وأنا أصلي. إيش معناه؟ يعني حالي وقت الأكل كأن في صلاة، ما هو يأكله وسط الصلاة تبطل صلاته، لا، يعني حالته وقت الأكل كأنه في صلاة، أنا آكل وأنا أصلي، يعني في حالة حضور مع الله كأنه في صلاة وأنا آكل. نعم الأكل أكلهم. قال ربما كان يوقف من يمنع عنه الشواغل وقت أكله لئلا يتفرق همه وقت الأكل، ويرى للذكر وحضور القلب في الأكل أثر كبير لا يسعه الإهمال له. أيام طلب العلم من الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه الحبيب طاهر بن حسين، فكروا أيضا في وقت الطعام، وجود الطعام كله ذكر لهم، لكن قال لا يفوتنا وقت الطعام عن فائدة مع العلم، أيضا من العلم لأننا في وقت الطلب. فما الطريقة؟ قال الطريقة ما دمنا اثنين ناكل على واحد واحد في الوقت اللي أنت تأكل فيه، أقرأ عليك، أنا أقرأ، أحمل كتاب وأقرأ وأنت كل، إذا فرغت من الأكل قم غسل يدك، أحمل الكتاب اقرأ وأنا آكل. فاتفقوا على هذا، فكان أيام طلب العلم واحد يأكل واحد يقرأ، وإذا كمل هذا يرجع الثاني يأكل وذاك يقرأ حتى لا يضيع وقت الأكل. فكيف اللي جالسين على الطعام يغتابون الأنام، نسوا المطعم ونسوا الفضل، ويغتاب وقت الطعام بيشعل الغيبة فيك وباقي الحرام كله بيشتعل في باطنك، أنك خلطت بظلمة الحرام، خلطت الطعام بظلمة الحرام بيحرك فيك الحرام، تغتاب خلق الله وأنت على الطعام وعلى الأكل، فلان فعله فلان تركه، اذكر الله، اذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فنريد خبر لمن يقربون، من يقوم بخدمة في المطبخ يستعمل الذكر، يغرفون بالذكر، وينقلون الطعام بالذكر، ويحطونه على الموائد بالذكر، وعلى الجالسين الأكلين الذكر، تسمية الله وذكره. وقل للطباخين يشتغلون في المطبخ بشيء من الذكر، ما يعرفونه من بعض السور ويقرؤونها، وخصوصا مثل آية الكرسي وخاص معوذتين يرددونها وسط المطبخ عند الطبخ، وما تيسر لهم من التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك يجب نغمر أجزاء طعامنا بذكر المطعم، الذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله. ومن الذكر وقت الأكل الفكر فيما هي الله تعالى له من الأسنان، من الأكل والكاسرة والقاطعة والطاحنة والماء الحلو اللي في الفم وسهولة المضغ والبلع، والله الله، وتسير ذلك في البدن بما لا يحصى. قال في عالم التشريح تجد عجائب وغرائب، فالفكر في ذلك وقت الطعام يعرف لطيف الحكم والقدر فيه، من جملة الذكر لله تعالى. ومن ذلك أن يدعو في أول الطعام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا عونا على طاعتك، وارزقنا خيرا منه، اللهم صل على سيدنا محمد، وما رزقتنا مما نحب اجعله عونا لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب اجعله فراغا لنا فيما تحب. هكذا صلى الله على سيدنا محمد وآله. كيف تأكلون؟ حتى بتشرب شربة ولا يعطونك شيء من الشراب ولا غيره؟ لا تهمل الذكر، لا تهمل الذكر، اشرب وانت ذاكر. يا ذاكر الله يا بشراك نلت الأمان، إنما الذكر حصن حصين، حصن حصين من أنواع البلايا والشرور في الدنيا والآخرة، يا فوز الذاكرين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قرأ. رضي الله عنكم. الباب 43 في آداب الأكل. فمن ذلك أن يبتدئ بالملح ويختم به. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، ابدأ طعامك بالملح واختم بالملح، فإن الملح شفاء من 70 داء، منها الجنون والجذام والبرص ووجع البطن ووجع الأضراس. نعم، لروايته مرفوع، وردها ابن الجوزي في موضوعات وغيره، لكن موقوف على سيدنا علي بن أبي طالب، جاء بسند آخر عند البيهقي، موقوف على سيدنا علي. وكان من عمل بعض الصالحين يبدأون الطعام بالملح يختمون به، من المتأخرين كان يحرص عليه شيخنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس عليه رحمة الله، يبتدئون الطعام بالملح ويختمونه به، تناول قليل من الملح ثم يتغدى ويتعشى ثم يتناول قليل من الملح. اقرأ. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: لدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبهامه من رجله اليسرى لدغة، فقال علي: يا رب ذلك الأبيض الذي يكون في العجين. فجئنا بملح فوضعه في كفه، ثم لعق منه 3 لقعات، ثم وضع بقيته على اللدغة فسكنت عنه. ويستحب الاجتماع على الطعام، وهو سنة الصوفية في الربط وغيرها. يقول عند الطبراني في الصغير من حديث علي أن الإسلام قال: لدغة النبي صلى الله عليه وسلم عقرب، هو يصلي فلما فرأ قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح يعني يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. راهب بن أبي شيبة وابن عين في الطب النبوي، البيهقي في شعب من إذن لم قال: ويقرأ قل الله أحد والمعوذتين. هنا أضاف: قل يا أيها الكافرون، وكانوا ذكر وماء وملح. اقرأ. ويستحب الاجتماع على الطعام، وهو سنة الصوفية في الربط وغيرها. روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدي. وروي أنه قيل: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: لعلكم تفترقون على طعامكم. تفرقون، تفرقون على طعامكم، اجتمعوا واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن عادة الصوفية الأكل على السفر، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو زرعة على المقوم بإسناده إلى ابن ماجه الحافظ القزوني قال: أخبرنا محمد بن المثني قال: حدثنا معاذ المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن يونس عن الفرات عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا في سكرجة. قال: فعلى ما كان يأكلون؟ قال: على السفر. ويصغر اللقمة ويجود الأكب المضغي وينظر بين يديه ولا يطالع وجوه الآكلين، ويقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويجلس جلسة التواضع غير متكي ولا متعزز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل متكئا. وروي أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلقني عبدا ولم يجعلني جبارا عنيدا. صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. قرأ. ولا يبتدي بالطعام حتى يبدأ المقدم أو المتقدم أو الشيخ، المتقدم أو الشيخ أو أكبرهم سنا، إذا فيهم أمير أو فيهم من يرجعون إليه في أمرهم أو فيهم كبير سن فليبدا بالطعام، والا فاكبرهم سنا يبدا بالطعام وياكل البقيه بعدهم. روى حذيفه قال: كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع احدنا يده حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وياكل باليمين. روى ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ياكل احدكم بيمينه وليشرب بيمينه ولياخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وياخذ بشماله ويعطي بشماله، وان كان الماكول تمرا او ما له عجم لا يجمع من ذلك ما يرمي ولا ياكل على الطبق ولا في كفه، بل يضع ذلك على ظهر كفه في فيه ويرميه، ولا ياكل من ذروه الثريد. روى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا وضع الطعام فخذوا من حاشيته وضروا وسطه فان البركه تنزل في وسطه ولا يعيب الطعام. روى ابو هريره رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ان اشتهاه اكله والا تركه، واذا سقطت اللقمه ياكلها فقد روى انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا سقطت لقمه احدكم فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. في زياده النسائي: وليسلت احدكم الصحفه فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركه. فقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اكل احدكم الطعام فليمتص اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه تكون البركه. رواه احمد ومسلم والنسائي بن ماجه وبن حبان. نعم. وهكذا امر عليه السلام باسلات القصعه وهو مسحها من الطعام. قال انس رضي الله عنه: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلات القصعه ولا ينفخ في الطعام. فقد روت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: النفخ في الطعام يذهب بالبركة. وروى عبد الله بن عباس أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا في شراب ولا يتنفس في الإناء، فليس من أدب ذلك. والخل والبقل على السفرة من السنة، قيل إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل. روت أم سعد رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ فقالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال عليه السلام: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفقر بيت فيه خل. ولا يصمد على الطعام فهو من سيرة الأعاجم، ولا يقطع اللحم والخبز بالسكين ففيه نهي، ولا يكف يده عن الطعام حتى يفرغ الجمع. فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة، ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم، وليتعلل، فإن الرجل يخجل جليسه فيقضي بيده فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. وإذا وضع الخبز لا ينتظر غيره. فقد روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الخبز، فإن الله تعالى سخر لكم بركات السماء والأرض والحديد والبقرة وابن آدم. الله أعلم. العذاب في النار، قال الله تعالى فيه: ولا يفتر عنهم من عذابها، فهذا الذي إليه المرجع. وما ينبغي الالتفات التعلق بما يذكر عن بعض المشايخ في مسألة النار وعذابها، ويكفي النصوص الصريحة الواضحة في الكتاب العزيز السنة. ما يقصد بالفتح؟ إماطة حجاب ظلمات قصد غير الله تعالى، والالتفات إلى ما سواه، و استقرار نور التعظيم للحق تبارك وتعالى، والمعرفة به في القلب والفؤاد. فانكشاف حجب الظلمات العبور في حجب الأنوار هو الذي يعبرون عنه بالفتح، وأما أن للقرآن ظهرا بطنا فذلك ما ورد في الحديث، قال سيدنا علي: إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا تزال الآية الواحدة تحمل من المعاني ما لا يحصى ولا يعد، وكذلك شأن القرآن حمال المعاني كما يقولون، إلا أن مرجع ذلك إلى أساس الوارد في التفسير بالسند أو أساس النظر الصحيح من المتأهل المتهيئ المتوافق مع السياق ومع المعنى في اللغة ومع عموم النصوص. ويقول: هل من الإسلام هو يسأل الانقطاع عن الدنيا وتركها؟ الجواب راجع إلى مفهومك عن الدنيا. إن أردت بالدنيا القواطع عن الله تعالى فالإسلام كله ترك الدنيا، وإن أردت بالدنيا ما يستعان به على طاعة الله تعالى فالإسلام الأخذ به يسير. الدنيا المذمومة على لسان الكتاب والسنة وألسن الصالحين، ما أوقع في معصية الله أو شغل عن طاعة الله تبارك وتعالى. الأكل في المطاعم يعتبر حلال في بلاد المسلمين وبلاد الكفار، ما لم حلال ما لم يكون فيه علامة أي شبهة أو وجود شيء من اللحوم الغير المذبوحة على يد مسلم أو كتابي اجتمع أو كتابي اجتمعت فيه شروط. يقولون أهل المعرفة: لا مشاحة في الاصطلاح، وما اصطلح عليه من العلامات فكما توضع الألقاب دائما في الأعمال سواء العسكرية والأعمال التجارية وأعمال المؤسسات والأعمال الوزارية، وده يلقب بلقب يلقب بلقب يلقب بلقب، كذلك لا إشكال في ذلك. فمنها كذلك ما عرف من لقب الصوفي ما هو من قبل سنة ولا سنتين ولا مئة ولا مئتين ولا 300 ولا 400، ما هناك موجب للتضايق من لفظة الصوفي ولا موجب لتبديلها، وهو اصطلاح صحيح ينصرف إلى الطائفة المهتمة بالخلق الكريم، المهتمة بتزكية النفوس، المهتمة بفقه الباطن، لا إشكال في ذلك، ولا يتناول هذا عموم الإسلام، فالإسلام عام للمقبل والمدبر والطائع والفاسق، كلهم مسلمين، والمهتم بأمر الدين وغير المهتم كلهم مسلمين، والتحقق بحقائق الإحسان بعد تحقيق الإسلام والإيمان هو التصوف، ولا إشكال في الاصطلاحات، ولا تحتاج الاصطلاحات إلى تغييرات، فلا اسمها يفيد ذلك في غالب الأحيان ولا ضرورة إليه. من أين تأتي تسمية الروحة؟ الروحة الذهاب أو العمل في الرواح، ما كان من بعد الزوال، والغدوة العمل والذهاب في الصباح، ما كان من قبل الزوال في البكرة. قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ما أغنى معهم هم أقوى من غذوف المحبة من صغرهم وعاشوا في مخافات وغبوا في بكرهم ويسعد كل من كان في عمره نظرهم في البكرة صباحا عاشيا في مساهم وهذا القول مني وهو من حسن ظني فإن زلت يا رب بفضلك اعف عني وترزقنا الشهادة على الإسلام سني ونمشي في الطريقة نتبع في أثرهم برق الغور خبر بنا عن شعب عامر وهل ذاك الربال الذين عهدوا عامر وهل ضربت لليلى يناديه الستاير وهل ضربت لحاجر كاحلات المحاجر سقى الله ربع ليلى وسكان الأثيلة وسكان الإثيلة فهل إليهم سبيلا سافنا العمر فيهم خسر من لم يخاطر ومن لم يبذل الروح حماية في الخواطر ومن هاب العوالي فلا يرقى المعالي حقيقة كل غالي يكون مرقى عالي ولو للشوك ما عاد زمجنا كل حالي ومن لم من الغوص صيما جاب الجواهر ولا نال الجوايز ولا يدعى بفايز ولا يدعى بفايز عن التحقيق عاجز ألذ العيش كله مع أرباب البصاير ولا الأسرار إلا لمن صفى السراير أرى طرق الحقيقة قليلا سلكيها وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها بلا علم وعمل محال يرتقيها حمات الأسد من دونها العسل شواجر فيا أهل التلابيس فلا يغويكم إبليس فلا يغويكم إبليس عن التقوى مفاليس ومن خالف مقاله فعاله فهو خاسر سألت الله يغفر ذنوبي خير غافر خير غافر يا رحم الرحمن يغفر لنا ذنوب وصل العيوب واجعلنا من أهل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأهل الصدق معك وأهل إنابة إليك وأهل الخشية منك وأهل الإقبال عليك وأهل القبول لديك أعيدنا من الآفات والأسوأ وأصلح لنا السير والنجوى وحققنا جميعا بحقائق التقوى وبارك لنا في هذه الليالي وفي هذه الأيام في هذه المجالس وفي هذا الإقبال وأدخل مسيئنا في بركة محسننا وجد علينا فضلك وتطول علينا بمنك وعاملنا بما أنت أهله في الأحوال كلها، وافتح لنا أبواب القرب منك وأبواب الفهم عنك وأبواب المعرفة بك، وعيدنا من كل سوء حاط بعلمك، واختمنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه.